إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، قد تكلمنا في أصول الفقه في الدروس السابقة في الكلام على المباحث اللغوية التي تعرض لها الإمام الشوكاني، ومن أهمها الكلام على الأمر أو صيغ الأمر. وقلنا بأنه قد نقل الخلاف في الأمر، هل الأمر بالاتفاق بالقول، الأمر يكون بالاتفاق بالقول، افعل، قم، ائتي بكذا، أن تقول أقم الصلاة لذكري، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فهو بالقول بالاتفاق. هل بالفعل يكون صيغة الأمر أم لا؟ قلنا أن في خلاف، وتعرض هو الخلاف وأطال فيه، والحق بأن القول الوسط هي أقول ثلاثة: قول أن الأمر لا يكون في الفعل، وقول أنه يكون بالفعل، والقول الوسط إذا جاءت القرينة يكون القول الأمر بالفعل، وهذا الراجح الصحيح، وقد تكلمنا على ذلك في الدرس السابق. أيضا تعرض الإمام وأطال النفس في الاختلافات اللغوية في مسائل صيغ الأمر وحد الأمر، لذلك رأيت من التيسير يعني أن أأتي بالصيغة المتفق عليها بين العلماء بأنها صيغة الأمر، لأنه ينظر يعني يتكلم في التعريفات ويأتي بالخلافات في حد هذا التعريف إذا كان فيه الدور أو لا، على أساس أن الأمر يعرف بالطاعة ولا الطاعة اللي تعرف في الأمر، ويكون بهذا الدور، وأيضا الكلام على الصيغة في صيغ الفعل. لذلك رأيت أن أوجز هذا وأن أتكلم عن الأمر وعن حد الأمر، وأيضا الأمر يأتي في القرآن بأكثر من معنى من المعاني، ثم نتعرض للمباحث التي تعرض لها ويتعرض لها لغويا، مع أن احنا بنتكلم عنها بمباحث لغوية على أنها في الأصول أصوليا، فإن شاء الله سنوجز هذا ويكون بعدم الإخلال، لنأخذ الأهم عندنا وهو ما يفيدنا في باب الأصول، لا سيما المباحث المهمة جدا التي تتكلم عنها، وهي هل الأمر للوجوب أم للندب، والخلاف فيه عريض بين العلماء، وأيضا هل هو مشترك بين الوجوب والندب أم لا كما قال الإمام الشافعي، والكلام أيضا على الأمر هل هو على الفور أم هو على التراخي، هذه مباحث من الأهمية بمكان. أقول الأمر لغة يجمع على أوامر، طبعا كما قلنا أنه قال هو فعل الطاعة أو فعل المأمور به، يعني أتى ببعض الحدود والتعريفات التي هو انتقدها، بعدما أتى بها انتقدها على أساس، يعني لو نقرأ أول التعريف هات على أساس أنه راجع فيها لغويا، ثم ذلك يعني لم يأتي حتى بالتعريف المتفق عليه، ولذلك نحن سنأتي بحد جامع مانع للكلام على تعريف الأمر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: الفصل الثاني في حد الأمر بمعنى القول. قال يعني حد الأمر هو تعريفه، الحد المانع الجامع، هو طبعا أصلا المتعارف عند العلماء واللغويين أنهم إذا عرفوا شيئا يقولون من الانخرام ألا يكون حدا أي جامعا مانعا، أنه يأتي عليه بداخل، ولذلك هو تعرض لبعض التعريفات ورد عليها، لكن إن شاء الله سنوجز بأن نأتي بالتعريف الأصيل في هذا الباب. نعم. قال: اختلف في حد الأمر بمعنى القول، فقال القاضي أبو بكر وارتضاه جماعة من أهل الأصول إنه القول المقتضي طاعة المأمور، قول المقتضي لطاعة المأمور، قالوا هذا تعريف الأمر بالطاعة، يبقى هذا الطاعة تعرف أيضا بالأمر، صار إيه؟ صار الدور، صار بعد ذلك الدور، فيكون ليس بحد مانع جامع. نعم. قال: إنه القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به، قال في المحصول: وهذا خطأ، وهذا خطأ لوجهين. أما الأول فلأن لفظي المأمور والمأمور به مشتقان من الأمر، فيمتنع تعريفهما إلا بالأمر، فلو عرفنا الأمر بهما لزم الدور. نعم. والتعريف الثاني، انتقل إلى التعريف الثاني اللي عرفه. وقيل وقيل في حده هو اقتضاء فعل غير كف، فعل غير كف على وجه الاستعلاء. فعل ايه؟ فعل غير كف. نعم، يعني غير الكف، يعني طلب فعل لا طلب كف، فعل غير الكف قال على وجه الاستعلاء، يمكن هذا هو الأقرب يعني. نعم. وقال قوم في حده هو صيغة أفعل مجردة عن القرائن الصارفة عن الأمر، واعترض عليه بأن تعريف الأمر بالأمر ولا يعرف الشيء بنفسه. وهو تعريف الأمر بإيه؟ بالأمر، وهذا لا يعرف الشيء بإيه؟ بنفسه. طيب، الحد بقى في التعريف، التعريف المختار في هذا الباب: أولا، الأمر لغة يجمع على أوامر ويأتي في اللغة بمعاني. الأمر يأتي الشأن، ما أمره، ما لا أرب له، كما في الحديث، يعني ما شأنه، الشأن إيش؟ يأتي بمعنى الشأن، ويأتي بمعنى القضاء أيضا، ويأتي بمعنى طلب الشيء. تقول مثلا يعني قد، يعني كما قال أبو سفيان في حديث ابن عباس، قال: لقد أمر أمر ابن أبي كبش، عظم إيش؟ شأن ابن أبي كبش. وأيضا تقول في مسألة مثلا، كان في خصومة بين زيد وعمر، يقول: أمره أو أمر القاضي بكذا، يعني فصل القاضي بينهما بكذا، فيكون أيضا قضاء، ويكون بمعنى طلب الشيء، يعني أمره أن يأتي بكأس من ماء، يعني طلب منه أن يأتي بكأس من ماء. ففي اللغة الأمر يأتي بمعاني، بالشأن، بالأمر، بفعل شيء، أيضا بقضاء شيء. وأما في الاصطلاح، التعريف المختار في هذا الباب، وهو أنا بد أن نتكلم في هذا الباب على الحكم وعلى التعريف، لأن بعض العلماء أيضا يخطئ فيعرفه بإيه؟ بحكمه، يعرفه بحكمه، وهذا خطأ مبين. الفعل هو الأمر، هو طلب الفعل على وجه اللزوم، على وجه الاستعلاء. الأمر هو طلب الفعل، ائتني بكذا، تزوج هندا. فالأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. بيع الجمع، وهذا أمر، وإن كان على سبيل النذب، لكن هو يكون على سبيل الوجوب في حالة. كيف صبري؟ قال: بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. قصة مشهورة، لما أتى بالتمر فأكل منه، قال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، إنا نبيع الصاع بالصاعين. قال: أو عين الربا، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. هذا ليس على الوجوب، لكنه على الوجوب. كيف ذلك؟ ممتاز. إن أردت أن تبادل بالجنيب، إذن يارب عليك بيع الجمع وجوبا، لكن لم ترد ليس واجبا عليك أن تبيع. عندما تريد المبادلة فأنت تقع في الربا بالصاع بالصاعين، لا تفعل. بيع الجمع هنا يصير الوجوب، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. طلب الفعل على وجه اللزوم، على وجه اللزوم يعني قيد يخرج به على وجه إيش؟ على وجه التخيير، على وجه التخيير، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال إيه؟ لمن شاء. أهو التخيير، صلوا قبل المغرب بدون قول صلى الله عليه وسلم لمن شاء، هذا على الإلزام هنا. يبقى على وجه اللزوم قيد يخرج به التخيير، فلما قال لمن شاء تخيير، كقول الله جل في علاه، قال الله جل في علاه: والذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لك، وأن تصوموا خير لكم. هذا تخيير، هو مش إلزام، لأنه قال: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. لكن عند الإلزام ماذا قال في صيغة الإلزام؟ فمن شهد منكم الشهر فليصومه وجوبا، فليصومه، فهذا على الوجوب. إذن هذه المسألة مسألة من الأهمية بمكان في مسألة معرفة حد الأمر. طلب الفعل، طلب الفعل على وجه اللزوم كما قلنا، على وجه الاستعلاء. طبعا طلب، يبقى طلب بصيغة الطلب: افعل، قم، نم، كل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دخل على عمرو بن سلمة فقال له: يا غلام، سم الله يبقى هو أمره الآن صيغة تفعل، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هذا هو أمر. يبقى طلب الفعل، طلب الفعل، سم الله، كل بيمينك، كل مما يليك، طلب الفعل على وجه اللزوم، لا تخير فيه، على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء يبقى من الأعلى للأدنى، من الأعلى للأدنى، ومن الأعلى للأدنى هو يكون من الإيه؟ من الرب للعبد، لأن إحنا عندنا الصيغ ثلاثة، من الأعلى للأدنى، ومن الأدنى للأعلى، ومن المساوي القرين. من الأعلى للأدنى هو هذا الأمر الذي يستلزم الوجوب كما سنبين، وهذا يكون من الرب للعبد، لأن الرب للعبد الذي خلق ورزقه هو الذي يشرع، ألا له الخلق، الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. الأمر إذا قال على وجه الاستعلاء، أعلى أدنى، أو من أدنى لأعلى، من الأدنى للأعلى معناها إيه؟ الدعاء والرجاء والتوسل. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكبر. هو أهل أحد يأمر الله تعالى ويجب الله على شيئا على شيء، أعوذ بالله، لكن هذا الأمر هو توسل ورجاء والتماس إيش البركة في، أو قل إظهار الانكسار بين يدي الله جل في علاه بصيغة هذا الأمر. الثالث من المساوي، من المساوي زيد، زيد يقول لك ائتني بقلمك، أعطني الكراس. وحتى عندما يكون من المساوي ترى المؤدب يقول بدون أمر عليك ائتني بالكراس، أو يقول أعتذر لك ائتني بكذا، فيبقى هذا اسمه من باب الايه؟ الالتماس، من باب الالتماس. إذن هذا تعريف الأمر، أن الأمر كما قلنا طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء. حده، هذا حده، لكن حكمه، حكمه يساب فاعله ويستحق العقاب أو يعاقب تاركه، وإن شاء الله تعالى أن يغفر غفر. هذا حكمه، حكمه يثاب فاعله. وطبعا هذا فيه خلاف تعرض عليه الشوكاني، لما إيه الخلاف اللي فيه يا شيخ صبري؟ طب هذا حكمه، هذا مترتب على إيش؟ خلاص خلاص، مترتب على من رجح أن الفعل، أن أصل الفعل الوجوب، ده هو مترتب عليه يا حبيبي. الإشكال هو هل الفعل وجوب أم لا؟ ما هو إذا قلنا يأسم صحيح ولا لا؟ خلصناها فين؟ ما خلصناهاش، لا ما خلصناهاش، ما خلصناهاش. أنا بتكلم، ما جاء أقول لك فيه إشكال، شو أنت عرض الإشكال؟ يبقى إذا أنا، يبقى كيف يأسم؟ يأسم متى يأسم؟ عندما رجح بأنه إيه؟ على الوجوب. ولذلك أنا قلت لكم المسألة فيها إشكال، لأنه الشافعي يقول أنها على الوجوب، وبعضهم قال على الندب، وبعضهم قال مشترك بين الوجوب وإيش والندب، صح ولا لا؟ ولذلك إحنا نقول لما نقول حد حكمه أنه يفعله، هذا تخريج على الترجيح في قول جمهور الأصوليين أن ظهر الأمر الإيه؟ الوجوب. وإلا فظهر الأمر الاستحباب عند كثير من العلماء، وبعضهم يتوقف يقول عند القرينة الحاكمة الإيه؟ المعتمد في المذهب الحق. جمهور الفقهاء قالوا على الندب، والحق لا، والحق أن الشافعي نفسه قال على الوجوب. الشافعي نفسه قال لا يجوز أن يقرن بين تمرتين، أنهم يقولون المعتمد في المذهب أن الأصل في النهي الكراهة، والأصل في الأمر الإسحاب، وهذا ليس صحيح، بل في كتب كتاب الأم نفسه يظهر ذلك في كثير من الأمور. أعرف ذلك، أنا أعرف أنهم يذكرون ذلك، لكن هذا الحق العملي إذا نظرت إليه وردت أن الأصل على قول الجمهور. ذلك المحقون من المذهب يقولون لا، الأصل في، وهذا قول الشافعي ويخرجون عليه، يقول الأصل في الأمر الوجوب، والأصل في النهي التحريم. لا سيما أقول لك إن الشافعي بعدما قالوا بأن النهي عنده على الكراهة، طيب قال الإمام الشافعي ويحرم أن يأخذ المرء يقرن بين تمرتين. ليه؟ ورد النهي في ذلك حديث ابن عمر ينهى أن يأخذ تمرتين، فيعلى التحريم، فهذا الراجع الصحيح في هذا الباب. لذلك أنت ترى عجيب في المذهب قالوا بأن التخلي في طرق الناس على الكراهة، ليه؟ لنصف النهي التحريم، وهذه من باب الأداب أيضا يقوم بذلك. طب وانت قل لي بقى من أين أنا أخذ بهذا الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ملعون الإنسان قال اتقوا الملاعن الثلاثة، يعني من فعل ذلك استحق الإيش؟ لا، فكيف يكون هذا على الكراهة ويستحق اللعن؟ شوف أنا أردت بقى ذلك أقول لابد، عشان كده قلت المذهب أيضا ليس إيه؟ ليس مقصودا لذاته. أنت الآن وبتخرج عنهم توافق أنت المحققين، لأن البيهقي، ولأن الشيخ البيهقي الحليمي، ولأن البلقي ابن الملقن، ولأن النووي، ولأن أيضا ابن حجر يميلون إلى إيه؟ إلى التحريم بل يصرحون بالتحريم. ها هو هنا هنا اجتهاد العالم. عامة ظاهر الأمر هنا لما نقول حكمه يثاب فاعله هذا تخريج على من قال في قول جمهور المصلين أنه على الوجوب، أن الأمر على الوجوب. صيغ الأمر قد يأتي، قد يأتي الأمر ولا يرد به الوجوب، قد يأتي الأمر ولا يرد به الوجوب، وهذا موجود في كتاب ربنا جل في علاه. بس الحق هذا الذي أيضا أوجب اختلافا عند العلماء، لكن الحق أنه قد يأتي ولا يراد به الوجوب بالسياق يعني بالقرينة المحتفى، إذ الأصل فيه الوجوب إلا أن تأتي القرينة فتثبت أنه لا يراد به الوجوب، يعني تأتي قرينة تثبت ذلك. مثال ذلك في الأمر بالاستشهاد على البيع والأمر بكتابة الدين، فهذا السياق أثبت أنه ما جاء للوجوب هو جاء للإرشاد، جاء للآداب، كما قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، قال الله جل في علاه واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وإيش وامرأتين. هنا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فإيش فاكتبوا، يبقى استشهدوا شهيدين هو أمر، وقول الله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. عندنا آية أخرى أثبتت أن كل هذه الآيات التي أمرت بالاستشهاد وأمرت أيضا بالكتابة أنها على الإرشاد وليست على الوجوب، بقول الله تعالى فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته فتركها لك والاختيارك في ذلك، فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وهذا ظاهر في هذا الباب. فمن إن كان دائما يثق بالمدين فله ألا يكتب، وأيضا إذا باع ويعلم أن المسألة إذا وصلت للخصومة أن دينه لا يجعله أن يدلس أو يغرر أو يغبن فإنه أيضا يبيع له دون استشهاد، وهذا الراجح الصحيح في هذا الباب. وأيضا قد يأتي الأمر للتأديب، يأتي الأمر للتأديب، وهذا الذي يتمسكون به في القاعدة التي هي عند الأئمة الأربعة أن الأمر إن كان للآداب يكون للاستحباب لا للوجوب، وأن النهي إن كان للآداب فإنه يكون للكراهة لا للتحريم. لذلك قالوا الاستنجاء باليسار على الكراهة، وقالوا المس الذكر باليمين على الكراهة، وأيضا قالوا أن التسمية عند الطعام على الكراهة، وأن أيضا الأكل باليمين استغفر الله تسمع على الطعام على الاستحباب، وأن الأكل باليمين على الاستحباب والأكل مما يليه على الاستحباب. جملة ذلك عندهم أن هذا كله من إيه؟ من جملة الآداب. فقالوا الأمر هنا جاء للتأديب، الأمر هنا جاء للتأديب، يستدلون على ذلك يعني يقولون في قول السلام يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، قالوا هذا على التأديب، هذه من باب الآداب، وباب الآداب ليس فيها عبادات، قالوا باب الآداب لا يدخل فيها العبادة، فلذلك ليس فيها أمر ونهي، ليس فيها إثم وإيش وغير الإثم، قالوا هذه من الآداب يتجمل بها المرء وليست من العبادة، والأمر والنهي الذي يستحق صاحبه الثواب أو العقاب هي من العبادات فقط. والحق نقول العبادات والآداب وحتى التنفس في الهواء ما لا الشرع به فلا بد أن نقول به بأنه يثاب به المرء أو يعاقب عليه المرء. ولذلك السلام يشدد ويقول يا غلام سم الله وكل بيمينك، النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى عشان نثبت هذا الكلام نقول من الأسم الأداب أن هذا تعبد. إحنا الأصل عندنا أن مخالفة أهل الكفر إيش؟ عبادة، مخالفة أهل الكفران عبادة، والدلالة على ذلك ممتاز، ليس منا من تشبه بغيرنا، فيها دلالة على مخالفة أهل الكفران عباد، لا سيما أن السلام قال إنكارا لا إقرارا لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لإيش لدخلتموه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا، هي عباده الآن وهيئة كما سنبين، صلوا في نعالكم فإن اليهود لا تصلي في نعاله، وقال غيروا الشيب، قال اصبغوا فإن اليهود هيئة من الهيئات وكان فيها ما فيها من العبادات، هيئة دلت على العبادات، قال اصبغوا فإن اليهود إيه؟ لا تصبغ، وهذا دلالة واضحة جدا على أنها العبادة. هنا التسمية أو الأكل باليمين هذه أيضا عبادة، كيف ما خلاص أنت منازع فيها. ممتاز، هو هذا أنت منازع فيها، فلازم تأتي بالدليل الذي يرد التنازع. إن هم قالوا هذه من الآلهة، قلنا لا، هذه من العبادات. وقد أصلنا بأن مخالفة أهل الكفر من الإيه؟ من العبادات. ورأس الكفر من؟ الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان إيش؟ إذا سمى باسم الله فالشيطان لا يأكل معه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أتى بهذه الطفل، أتى بها ليأكل معه، فأخذ على يدها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها، وأخذ بيدها هكذا، لأنها جاء بها الشيطان حتى تأكل بها، فلا تسمي فإيه؟ فيستبيح الطعام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة، كل البركة أن تأكل، لا تأكل نص الطعام وأن تسمي عندما تأكل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بشمالكم، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. بتعبد ولا مش تعبد؟ تعبد. وحتى الإعطاء بالشمال واليمين لأنها مخالفة لأهل الجحيم، مخالفة لأهل الكفران في هذا الباب. من ذلك أيضا الأمر، قد يأتي الأمر أيضا للإنذار، يعني يأتي للنذارة لا يأتي للوجوب، كقول جعل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني هو بيأمر أنه يكفر؟ هل الله تعالى بيأمر هؤلاء الفسق الفجر للكفر؟ ده بيهدد، ده تهديد شديد وأكيد. يبقى جاء الأمر هنا والسياق يثبت أنه ما أراد الوجوب، أراد إيه؟ أراد أمرا آخر، أراد بالأمر النذارة والتوعد والترهيب. قال الله جل في علا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال الله تعالى قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. هذا مفسر هو الآن، قل تمتعوا يعني هو أمره أن يتمتع بالحرام والمال الحرام والفعل الحرام. قل تمتعوا ثم هدده، قال إيه؟ فإن مصيركم إلى النار، فمن مصيركم إلى النار. وقد يأتي أيضا الأمر ويقصد به كما قلنا الدعاء إذا كان من الأدنى للأعلى، كقول الله تعالى ناقلا عن الذين جاءوا من بعد أهل الإيمان قالوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قول إبراهيم عليه السلام ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم، لا سورة إبراهيم، سورة إبراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أما نوح فقد قال ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. هذا للدعاء، هذا للدعاء. صيغ الأمر هي فعل الأمر افعل، وافعل هنا أتى يعني بخلاف عريض الشوكاني ليتكلم يعني الوجوب أم ليست على الوجوب. لكن أنا الأول نبين أنها صيغة من صيغ الأمر، ونبين صيغ الأمر ثم بعد ذلك نتعرض للمبحث الثاني وهو مبحث الكلام، هل صيغة افعل هذه للوجوب أم هي للندب، أم هي مشتركة بين الوجوب والندب، أم هي متوقف فيها كما قال بعض الأصوليين. من صيغ الأمر فعل الأمر، فعل الأمر وهو أصل صيغ الأمر، يعني إذا فعل الأمر هو أصل صيغ الأمر. تقول قم فاقدح لنا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة، جزاك الله خير، جزاك الله عنا خير الجزاء، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وقد غابت الشمس عن الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبي قال قم فاجدح لنا، هات التمر والماء، قم فاجدح لنا. قال يا رسول الله لو ارتقينا لرأينا الشمس. قال قم فاجدح لنا، قم فاجدح لنا. هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه ما دام غابت الشمس فأنت الآن سقط حارب الشمس فلك الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النار من هنا فقد أفطر الصائم. لكن الشاهد من الحديث قال قم افعله الآن، أمر قم فاجدح لنا. قال يا رسول الله لو ارتقينا، قال قم فاجدح لنا، فقام فصب وأتى بالتمر وصب الماء وشرب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أول الصيغ صيغ افعل، ولذلك قال الله تعالى أقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري، صيغة افعل هي أصل صيغ الأمر. ولذلك قال الله جل في علاه قال يا الذين أمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال الله جل في علاه يا أيها المزمل قم، قم الليل إلا قليلا نصف من قسمه، يا أيها المدثر قم فأنذر، وكل ذلك صيغ الأمر. وأيضا الله جل في علاه قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لا احنا نتكلم على صيغة صريحة في افعل. قال الله جل على موسى وأقم الصلاة لذكري، وقال الله جل في علاه لمحمد صلى الله عليه وسلم ها؟ احنا عايزين بقى غير أقم، يعني خلاص احنا جبنا خمس ثلاث أربع آيات عليها، فاهمني؟ ها؟ طيب نعم استقيم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، قال استقيموا ولن تحصوا، تحصل. وأيضا في قوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وأيضا في الحديث أنفق يا ابن آدم، أنفق أنفق عليك. هو أيضا قول السلام لبلال أنفق بلالة ولا تخشى من ذي العرش إقلالة. هذا أصلا صيغة الأمر، من صيغ الأمر افعل، وافعل هي كما قلنا أصل صيغ الأمر، افعل هي أصل صيغ الأمر، هي الوجوب كما سيأتي في هذا الباب. أيضا في قول العلماء قالوا ومن صيغ الأمر اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر، بفعل الأمر أصالة ده الأصل، اسم فعل الأمر، من صيغ الأمر اسم فعل الأمر، كقول الله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا، عليكم أنفسكم، عليكم اسم، عليكم اسم فعل الأمر يعني الزم، عليكم أنفسكم. أيضا دونكم، لما أحد المعين ذهب مع أحمد بن حنبل وكان أحمد خرج ليسمع من عبد الرزاق في اليمن، فقال نحج أولا، وهو يطوف البيت نظر أحمد المعين فوجد إيش؟ وجد المعجزة، وجد عبد الرزاق في الحج، فقال دونك صاحبك. إذن هذا رجل دونك، إلزم إلزم صاحبك، إلزم خذ منه، دونك عبد الرزاق فيعني خذ منه واسمع منه. فقال لا أسمع منه في اليمن. والأرقى من ذلك الحديث الذي نستدل به أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام طلحة يصد عنه السيوف وخذ اعتاده، قال النبي صلى الله عليه وسلم دونكم صاحبكم، إلزموا صاحبكم، خذوا صاحبكم، ارفعوا صاحبكم، دونكم صاحبكم، فقد أوجب يعني إلزم، يعني إلزم صاحبك أو خذ صاحبك، فقد يعني وجبت له الجنة. أيضا من ذلك قول المؤذن وهو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني إيش؟ هلموا إلى الصلاة، هلموا إلى الفلاح، وهذا أيضا اسم فعل أمر. وأيضا من ذلك قول القائل عندما قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قرأ فإيه فأنصته، فإذا قال ولا الضالين فقولوا أمين، فقولوا أمين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن يسبقوه بأمين، فلابد أن تسمع الإمام توافقه، وتوافق الإمام، لأنه من وافق الإمام في هذا الباب له ما له من الأجر العظيم كما ورد أثار بذلك. لكن أنا أريد أن أقول الشاهد آمين، آمين اسم فعل أمر إيه؟ بمعنى استجب، آمين اسم فعل أمر بمعنى استجب. وأيضا في في في من الصيغ في في في في في الأمر، من صيغ الأمر الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، اللي هو مثلا أن تقول الله، أن يقول الله تعالى وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. إيش الفرق بينها بين هذه اللام ولا بالتعليق؟ وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا آخر سورة إبراهيم اقرأها بقى كده، آخر سورة إبراهيم ولي، يبقى هذه الفرق بينهما إيش بقى؟ نعم، يبقى فعل اسم لام الأمر تسكن، وتعرف ذلك عند القراءة، ليوفوا وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال الله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فهذه أيضا دلالة على فعل الأمر. أيضا من ذلك المصدر النائب عن فعل الأمر، المصدر النائب، نعم دعك بقى من هذا، سيب هذا. قد نقول اسم فعل الأمر أيضا، المصدر النائب عن فعل الأمر أيضا ينزل منزلة الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر، لأن هذا من باب الفرع للأصل، المصدر النائب عن فعل الأمر ينزل منزلة الأمر، فهي بتكون من باب الخبر الذي إيش؟ الذي يراد به الإنشاء. قال الله تعالى في علاه قال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموه، فضرب الرقاب يعني فاضربوا الرقاب، فضرب الرقاب هنا بمعنى فاضربوا الرقاب. وأيضا إلى قول الله تعالى فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. من الصيغ أيضا صيغ الأمر هو يعني إذا كانت الجملة للابتداء والخبر كقول الله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين، فكفارته إطعام عشرة مساكين. القول الله تعالى في علاه قال في أول الآية، هاتوا أول الآية كده، لا يأخذكم الله بلغ في أيمانكم ولكن يأخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته، بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة. هنا السياق الذي يثبت ذلك، لأنه حقا هيدخل ما المصدر النائب لفعل الأمر، وأيضا المبتدأ والخبر إذا عرف بذلك، فإنه يكون على الأمر بالسياق من باب الخبر يراد به إيش الإنشاء، فكفارته إطعام عشرة، يعني كفروا عن اليمين بإطعام عشرة مساكين، كفروا عن اليمين بإطعام عشرة مساكين. وأيضا من ذلك السياق الأخرى تستخدمها الله تعالى في الكتاب، والسياق أثبت ذلك أنها تنزل منزلة افعل، كإيه؟ ككتب، فرض، أوجب، كل ذلك ينزل منزلة الأمر، يكون من الصيغ التي بها الأمر، كقول الله في علاه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين، كتب يعني فرض، يعني أمر بذلك. قال الله تعالى في علاه قال الله تعالى في علاه الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أيضا قال الله تعالى في علاه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني وأمر ربكم ألا تعبدوا إلا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وأيضا قول الله تعالى في علاه فقال الله تعالى في علاه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قد فرض يعني أمر، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم هو. فإذن هذه صيغ أيضا تدل على أنها تنزل منزلة الأمر، فإنها تنزل منزلة الأمر. أيضا في قول الله جل في علاه إن الله أمر، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذا طبعا يعني هو يعتبر هذا من باب المصدر، لأن أن والفعل الإيش المضارع، يعني كتب الله عليكم تأدية الأمانات، كتب الله عليكم تأدية الأمانات. هذه صيغ الأمر. يبقى لنا المسألة التي تعرض لها المصنف، وهذا إن شاء الله نتعرض لها في الدرس القادم، وهي هل صيغة افعل هذه للوجوب أو ظاهر الأمر الوجوب، أم المسألة فيها خلاف؟ والحق المسألة فيها خلاف عريض بين العلماء، فكثير من العلماء بل قال نسب ذلك بعض الأصوليين لكثير من العلماء أن الأمر للاستحباب وليس الوجوب، أن الأمر للاستحباب وليس الوجوب. طبعا عندنا بعضهم قال التوقف حتى تأتي القرينة، وكلما وجدت في الأصول توقف هذا أضعف المذاهب، ضعه جانبا فهذا أضعف الإيش المذاهب. والصحيح الراجح أن الأمر للوجوب، وهذا الذي سنبينه إن شاء الله في الدرس القادم. نعم، والقول هذا أستغفر الله لي ولكم ولزاكم الله عنا خير الجزاء.